الشجاعة والحزم والثبات. الحزم ليس معناه التسلط، شجاعة طبعا تكلمنا عنها. الحزم ليس معناه التسلط، وإنما عدم التردد عند بلورة الأمور. لما نناقش ونناقش، بعض الناس يبي يكمل يناقش ويناقش وبيكمل ويناقش ويناقش. عندما تريد أن تفصل إنسان لازم تدرسها وكذا، لكن تصل إلى مرحلة خلاص لازم تفصل، انتهت. لازم يكون عندك قدرة أن تؤلم أحيانا، لأن المسألة ليس لها حل إلا الألم. بعض الناس وخاصة سامحوني النساء يعني من الطيبة والرقة بدرجة أنه الحزم أحيانا يفلت. ما يستطيع القائد أن يدير إذا كان دائما يعني يميع الأمور ويلينها الرفق طيب ومطلوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم على رفقه الشديد وكان من ألين الناس، لكن مع ذلك لما صارت غزوة بني قريظة اللي خانوا المسلمين في أشد أوقات حاجتهم لهم، خانوهم في غزوة الخندق ونقضوا العهد وبدوا كادوا يهجمون على المدينة من جنوبها والكفار هاجمين عليها من شمالها، في هذا الوقت خانوا هؤلاء، كيف تتعامل معهم؟ قرار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة الذي أطلقه سعد ومشاه النبي صلى الله عليه وسلم، 700 رجل يذبحوا كالخراف، 10 10 يذبحونهم ويجيبون غيرهم، 10 10 قسوة، 700 رجل يذبحوا كالخراف. لكن المسألة كانت تتطلب هذا، لو لان في مثل هذا الموقف ما يبقى له عهد، ما يحترم أحد عهده ولا عقوده. فالقائد هو الذي يعرف متى يحزن. أيضا القدرة على كسب ثقة الناس، القدرة على كسب ثقة الناس، وتكلمنا عن قضية الثقة وقلنا كيف إنها هي two way. أيضا القدرة على الإدارة واتخاذ القرار السليم وترتيب الأولويات، وكلها أشرنا إليها بصيغة من الصيغ، سوى قضية الإدارة شوية. الإدارة الاهتمام بأن الأمور تنفذ تمشي، لأن المشكلة الكبيرة لما يصير القائد بس قاعد يحلم وفي المستقبل وكذا وما يدري الواقع، ربع قاعد يشغل يشتغلون ما يشتغلون، في نتائج ما في نتائج. وذلك في كلمة لطيفة مرة واحد علمني إياها من أساتذة الإدارة، قال القائد الفعال هو الذي يهتم بالمستقبل، يرى نتائج الأمور ويهتم بنتائج التفاصيل، يشوف البروشور طلع صح ولا غلط، الشغل هذا صح ولا غلط، والشغل اللي بالنص ما يجيسه ما يلمسه، يهتم بالأهداف ويهتم بالنتائج الفعلية، ما بينهما يفوضه. هي فلسفة في الإدارة، لكن الخلاصة أنه عنده فهم لقضية الإدارة وعنده متابعة، الأمور ما هي سائبة لديه. وقضية الثقة أشرنا لها، أيضا قضية الهيمنة والتسلط، وخلاصتها أن الإنسان الأمور مو فالتة من تحته، صحيح يقود ويهتم بالعلاقات ومرن، لكن ما تفلت الأمور من يديه. وفي كل هذا يمارس مبدأ التكيف والمرونة، وقد أشرنا له أن الإنسان أحيانا يجد ثغرات في اللوائح، يغير خطط، يغير أهداف حتى، وعلى فكرة حتى ممكن أن يغير الرؤية. الرؤية غير مقدسة، وضعنا الرؤية يمكن في ظل قدرات عقلية معينة وخلفيات معينة وظروف معينة، تجدت فرص، تجدت عانى موت، فهمت الدنيا أكثر، ليش ما أغير رؤيتي؟ فما في خلل حتى في تغيير الرؤية. فهذه هي صفات القيادة. أبيكم تكرمون تحسبون القائد اللي اخترتوه سواء أنفسكم أو آخرين كم أخذ في هذا. بيتر دراكر واحد من أكبر العلماء في الإدارة في العصر العشرين، في القرن العشرين، بل يمكن أكثر واحد كتب في موضوع القيادة والإدارة هو بيتر دراكر. بيتر دراكر الآن عمره من 84 سنة، درس موضوع الإدارة والقيادة حوالي 50 سنة، نصف قرن وهو مستشار للشركات الكبرى وينظر ويؤلف ويدرس ويسوي دورات ويتحاور في مواضيع الإدارة والقيادة. وذلك بعض الناس يعتبرونه كلاسيكي، لكن كثير من الناس يعتبرونه هو أسطون الإدارة في هذا القرن. بيتر دراكر يقول كل اللي سويتوه هذا وكل اللي شرحت لكم هذا كله كلام فاضي ما هو صحيح. 50 سنة، هكذا كلام دراكر يقول، 50 سنة اشتغلت مع الناس، 50 سنة وأنا مستشار، 50 سنة وأنا أدخل في تفاصيل هذه المسائل، 50 سنة وأنا أتعامل مع القادة. في خلال 50 سنة هذه رأيت ناس أصحاب مرح، ورأيت ناس يمللون باردين، رأيت ناس متحمسين، ورأيت ناس طابعين في مكاتبهم، رأيت ناس اجتماعيين، ورأيت ناس دائما يخلو بنفسه، رأيت إنسان يتكلم عن أهله وعائلته وظروفه الشخصية، ورأيت واحد ما يتكلم إلا عن المهمة اللي أمامه، رأيت ناس يحبون الكلام، ورأيت ناس يحبون الصمت، رأيت كلام كثير. يقول رأيت كل النماذج وأكثرهم بغض النظر عن هذه الصفات فعالين، ما وجدت صفات مشتركة للقادة. الشيء الوحيد اللي وجدته كلهم ما يحتاجونه هو الكاريزما. الشيء الوحيد هو اللي نسميه احنا جاذبية القائد، كاريزما. يقول ما وجدت عندهم كلهم بكل صفاتهم المختلفة حاجة لهذا الأمر. تستطيع أن تكون قائد بدون هذه الصفات، وتستطيع أن تكون قائد بدون كاريزما. هل هذا صحيح؟ تكلم عن تجربة واحد ما هو إنسان عادي، تكلم عن تجربة واحد هو أستاذ كل هؤلاء. على فكرة كل اللي جبنا أمثلتهم ما فيهم واحد ما درس مباشرة أو غير مباشرة على يد دراكر. هل دراكر صح ولا الآخرين؟ هذا يجرني إلى تمرين آخر، هي إيش الصفة الرئيسية اللي فعلا ما يمكن نستغني عنها، والصفات الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها. التمرين الثاني راح يكشف لنا هذا الأمر. تمرين اسمه أهي القيادة أم شيء آخر؟ التمرين باختصار يقول في مجموعة أسماء سنطرحها لكم: محمد صلى الله عليه وسلم، المسيح عليه السلام، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عبد الملك بن مروان، ابن سينا، إبراهام لينكولن، هارون الرشيد، محمد الفاتح، سلطان عبد الحميد، ملك عبد العزيز، حسن البنا، توماس أديسون، محمد بن عبد الوهاب، هنري فورد، أبو الأعلى المودودي، غاندي، ملك حسين، موشي ديان، رونالد ريغان، روكفلر، كارل ماركس، أدولف هتلر، جون كينيدي، مارتن لوثر كينغ، حسن الترابي، هلمت كول، بيل جيتس، جمال عبد الناصر، مارتي تونغ، صلاح الدين الأيوبي. شنو الشيء المشترك بينهم كلهم؟ كلهم قادة. شنو الصفة اللي اشتركوا فيها؟ الصفة المشتركة عند الجميع أن كلهم لهم أتباع مخلصون، كلهم كان في ناس يتبعونهم، المنحرف منهم والمستقيم، المؤمن منهم والكافر، الدكتاتور والديمقراطي، كلهم يشتركون بصفة واحدة، عند الناس مستعدين يتبعون بإخلاص. سؤال لحضراتكم: منو أتبعكم اللي يتبعونكم بإخلاص؟ إذا ما عندك كل هالصفات ما لها قيمة. هذه الفكرة، هذه الفلسفة الرئيسية اللي قاعد يطرحها بيتر دراكر، ويطرحها بشكل أعمق ودراسة مفصلة أكثر يطرحها بلانك. بلانك درس هذه المسائل ودرس القيادة مو القائد، ومن خلالها طبعا درس القائد، ووصل إلى نتيجة سماها القوانين الطبيعية حول القيادة، ناتشرال لوز. هي قوانين طبيعية. احنا قاعدين نناقش صفات القائد وننسى شيء أهم: ماذا يفعل القائد؟ دور القائد، نتائج القائد، علاقات القائد هي المهمة. ما يهمني دكتاتور ولا مو دكتاتور، يهمني يحرك الناس نحو الهدف ولا لا. هذا الأصل. المشكلة الكبيرة اللي قاعد نواجهها في دورات القيادة ان الناس قاعدة تحاول تكتسب هذه الصفات وتنسى ليش قاعد تحاول تكتسب هذه الصفات، ليش قاعد نحاول نتعلمها. طبعا قوانين بلانك 9 بس ما راح استعرضها كلها. اولا ان القائد له اتباع مخلصون وحلفاء مستعدون، هذه الصفة الرئيسية، هذا العنصر الحاسم في قضية القيادة. اللي ما عنده اتباع ما تفيده كل هالصفات. المبدأ الثاني يطرحه بلانك، يقول القيادة تحدث كحدث، It's an event not a process. هو ليست عملية، هي حدث. يعني لما نقول عملية ان قاعدة تمشي في خطوات ومستمرة وتبني على بعضها، بلانك يقول لا لا لا، الأمور ليست هكذا. أنت في لحظة التفاعل بينك وبين هذا الشخص تقوده، لما تروح ويروح توقفت عملية القيادة، صارت قضية قرار فردي. فلا تنظر لها أنها عملية مستمرة، وإنما انظر لها على أنها مجموعة أحداث، وأنت تستطيع من خلال هذه الأحداث أن تحرك ما بعد الحدث. لكنها ليست عملية أن أنت ممكن ببروسس معين خلاص تضبط القيادة ولا تنهار، لا، وإذا تحتاج عملية تكرر الأحداث واستمراريتها. ثم يشير إلى مبدأ أساسي يشير له كثيرون، أن القادة الفعالين فعلا لا يتحركون وفق السياسات، وفق الأنظمة، وفق اللوائح. يعني اللي ما عنده استعداد يجد ثغرة في اللوائح لن يستطيع أن يقود بشكل فعال. طبعا هذه فيها شوية جرأة، كأننا قاعدين نخرب النظام. ما قاعدين نخرب النظام، احنا قاعدين نجد ثغرة في النظام، نجد ثغرة في النظام، ما نخالف النظام لكن نجد ثغرة في النظام. هذه الشطارة، شطارة القائد، بحيث ان ما تقف اللوائح عائق امامه. ثم يقول مبدأ رئيسي على في إجابة عليكم، ليس كل شخص سيتبع القائد. لما نقول أتباع مخلصون، ليس بالضرورة كل من يعمل في مؤسستي فعلا مقتنع بأهدافي ومقتنع بفكرتي ومؤمن فيها ويعمل عشان سواد عيوني، ليس بالضرورة، المهم يشتغل. لكن عندي أنا مجموعة شلة يقودون العمل، يشيلوني وأشيلهم. أما أني أتوقع أن عندي والله 200 واحد كلهم على نفس النفس، لا، يكفيني 5-6 على نفس نفسي، 5-6 منظمين يديرون 200 ليس بينهم تنظيم. هذه فكرتها، هذه فلسفتها. لما نقول أتباع مخلصون، لا نقصد كل الأتباع مخلصون، وإنما نقصد عندك مجموعة تثق فيها ويثقون بك ويحملون أهدافك ومستعدين يشاركونك في حملها. ولذلك ينبني على هذا شيء مهم نسميه الأسئلة الخطأ. الأسئلة الخطأ اللي ممكن تسألها في هذه الدورة وقاعد تحاول الإجابة عليها هو كيف أقود، أو ماذا يجب علي أن أفعل لأصبح قائدا. هذه أسئلة خطأ. إذا تبي تكون قائد فعال لازم تبدأ تسأل الأسئلة الصح، الأسئلة الصواب، وهو كيف أجعل الآخرين يتبعوني، ما هي احتياجات الآخرين لأجل أن يتبعوني، ما هي الصفات اللي لازم تكون عندي وكيف أقود، وإنما هي عملية كيف أحصل على هؤلاء الأتباع المخلصون.